هذا يحتاج إلى أن ينظر في ديونه، إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فإنه يحجر عليه، وإذا حجر عليه يباع ماله ويوزع الفقراء على الغرماء في القسط. نعم نعم اي نعم، هذه تضاف الآية صح. نعم اي نعم نعم ايش نعم لا الواجب يعيد كل ما اخذ حتى السابق. نعم اذا كان الاعلام فقد نقول ان قوله تعالى فما جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف، ان كما علم له ما سلف. نعم لا يجب، يجب على المسلمين ان يعطوه ما وجد. نعم له ان ياخذ من ماله ويعني يلتزم بذلك ولا يثم ولا يثم، يعني ما يفيها الربا قصد الزائد في الاصل لازم يثميه. ثم ايش اي نعم فهمت السؤال. يقول هل تجوز إجابة دعوة المرابي أو لا؟ هذا الخلاصة. فما تقولون؟ ها؟ ما هو؟ أبدا دعاني وأخابرني بس أنت خبز ولحم وأشياء زينة فبروح ولا أبدعي أبدا. لو لو لو لو عارفني بدعين كسبه اسمه على الكاتب المحرم لكسبه اسمه على الكاتب، وعلى هذا فلا اثم عليك انت حتى لو اجبته. ثم ان هذا المرابي لا بد ان له اصل، ان لماله اصلا قل لا لا بد ان لماله اصلا، وهو الربا على طول بمشاريع بيكون عنده مثلا 100 ريال بدا يشتغل فيها زي الربا وزاده، فلماله اصل. وهذا الربا حصل من المال المباح ومن العمل المحرم، من المال المباح ومن العمل المحرم. وقد ذكر بعض العلماء ان الغاصب اذا اتجر بالمغصوب فليس الربح كله لرب المال، بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله، ما يكون مقابل عمله. على كل حال إجابة دعوة المرابي نقول جائزة والأولى تركها، لكن إن أفضت إجابته إلى محظور فإنه تحرم إجابته من هذا الناحية. إن قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان هنا فيها إشكال. إينا ما هو الإشكال؟ من حيث العربية يعني من حيث الإعراب فيها إشكال. إينا إيه؟ الإشكال أننا لم نجد خبرها، ها؟ فنقول هذه تامة. ما معناها إذا كانت تامة؟ تتبع الفاعل. يقول ايش معناها؟ ان كان بعسره اي ان وجد بعسره. طيب اين جواب الشرط في ان كان؟ عبد الرحمن جمله ولا مفرد؟ جمله. لماذا ارتبطت بالفاء؟ لا، لانها جمله اسميه. طيب ما هي الجمل التي يجب ان تقترن بالفاء اذا وقع جواب الشرط؟ خالد. نعم نعم نعم. وبما آد البيتين البيت اسمية وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ سبع. هي سبع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ كده. طيب قوله وأن تصدقوا خير لكم، هذه ايش نوعها؟ في المفرد ولا جمله ولا عيد؟ هل هي جمله ولا مفرد؟ هذا السؤال. وان تصدقوا خير لكم جمله مكونه من لا. يلا احمد. مكونه من جمله اسميه مكونه من حرف فعل. نعم عيسى. من مبتدا وخبر. اين المبتدا يا عيسى؟ المصدر المنسبك من ان والفعل. والتقدير يا عيسى؟ وش التقدير فهد؟ تصدقوكم خير لكم. تمام. إن كنتم تعلمون، هذه جملة شرطية ياسر، وين جوابها؟ وش التقدير؟ وش التقدير؟ هذا جواب شرط. ذلك مفعول مفعول به. ها ما حضرت؟ نعم محمد. ان كنتم تعلمون ذلك فافعلوا او فتصدقوا كذا. طيب قال الله عز وجل، اخذنا فوائد الايه ولا لا؟